تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. لحظة إعلان عبور الجيش المصري تعتبر من أكثر اللحظات شهرة، وإحنا بنقدم لكم اللي قدمته الإذاعة المصرية في خانة الذكريات. تعالوا مع بعض نسترجع الانتصارات والذكريات مع لحظة إعلان عبور الجيش. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. من الأعمال الدرامية الإذاعية اللي قدمتها الإذاعة المصرية في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر مسلسل العبور، والمسلسل ده بيتكلم عن العبور من أشياء كثيرة جدا، مش فقط العبور للشط التاني من القناة في حرب أكتوبر، لكن العبور من الهزيمة، العبور من الحزن، العبور من اليأس، معاني كتيرة جسدها مسلسل العبور. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. العبور. العبور قصة السيد فرج. الإعداد الإذاعي والإخراج محمد عثمان. تمام يا فندم. صدرت أوامر بنقلك لخط المواجهة. وأنا جاهز يا فندم. سلم نفسك بعد 24 ساعة. حاضر يا فندم. وتقدر تاخد اجازه من دلوقتي لغايه ما تسلم نفسك. شكرا يا فندم. اهلا اهلا اهلا يا كابتن خالد، نورت المجله. يا اهلا وسهلا. خلاص هتقعد معانا على طول؟ انا في اجازه وراجع بكره على طول. بالسلامه يا كابتن خالد. مش معقول، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رؤوف. ها خلصت التدريبات ولا لسه؟ انا في اجازه 24 ساعه وراجع تاني. وايه الاخبار؟ ماشي الحال. يعني مفيش حرب؟ محدش يعرف حاجه. على فكرة انت ابن حلال، جيت في وقتك. امبارح قبضتلك يا سيدي المرتب، تفضل استلم. تصور ان انا مش فاكر خالص، هو النهاردة كام؟ اول اكتوبر. فعلا، ده انا بقالي حوالي اسبوعين سايب المجلة. لازم التدريبات عنيفة بقى. العشاء يا كابتن. شكرا يا حناوي، انا محضر لك كل الجوابات اللي جاتلك. خد يا رؤوف، دي مجموعة من الردود تغطي 3 أعداد من المجلة. عظيم. ابقى عرضهم على سكرتير التحرير. وهو كذلك. محدش اتصل بيه يا حناوي؟ اللي اتصلوا بيسألوا عن الصحفي المجهول، بنقول لهم مش موجود. طب يبقى فكر ناخد الجوابات معايا وانا نازل. امرك يا كابتن، لو عوزت اي حاجة انا قاعد برا المكتب. رؤوف، هي هدى ما اتصلتش؟ لا ما اتصلتش. ما تقوم اتصل بيها. هتصل بيها ازاي وانا معرفش تليفونها ولا عنوانها؟ تلاقيها فسخت خطوبتها وخلاص، هتتصل بيك تاني ليه؟ انا واثق انها كان لازم تتصل، قطعا في حاجة حصلت منعتها. كل شيء جايز. لو اتصلت قول لها ان انا في الجيش، وحاول تعرف تليفونها او عنوانها. الحمد لله، انت النهاردة احسن يا عم. متشكر يا دكتورة ايمان، البركة فيكي. البركة في هدى اللي من ساعة ما تعبت وهي قاعدة جنبك ما سبتكش دقيقة واحدة. هدى. ايوة بابا. انا تعبتك يا بنتي، لكن هقول ايه، انت السبب في اللي حصل. حقك عليا يا بابا، اللي انت عايزه انا هعمله. هو حاتم ما بيجيش ليه؟ هو بيتصل بيا وبيطمن عليك كل يوم. ابن حلال، تاخد الحقنة بقى عشان ترتاح شوي. بابا اخباره ايه دلوقتي يا ايمان؟ اجتاز الازمة وبقى كويس قوي الحمد لله. تعرف يا ايمان، لو كان جرى له حاجة ما كنتش هسامح نفسي العمر كله. ما تقوليش كده يا هدى، بابا كويس وكلها كام يوم ويخرج من المستشفى ان شاء الله. الو. ايوه انا الدكتورة ايمان. اهلا يا استاذ حاتم. الحمد لله بقى كويس. متشكرة. نعم. هدى قاعدة هي معايا. ايوه لحظة واحدة، حاتم عايز يكلمك يا هدى. الو. ايوه يا حاتم. الحمد لله، الله يسلمك. ايه مسافر برا؟ وهتقعد قد ايه؟ سنة؟ طيب طب بالسلامة يا حاتم. متشكرة يا حاتم. بس مش حاضر اقوله دلوقتي، طب بعدين ان شاء الله اشوف وشك بخير. مع السلامة. ايه مسافر برا؟ ايوه وهيقعد سنة. طلع انسان نبيل، هيفضل اخويا طول عمري. القلب وما يريد. يا ترى خالد لما يلاقيني ما اتصلتش المدة دي كلها هيقول عني ايه؟ هو انت كنت في ايه ولا في ايه وانت من ساعة ما والدك ما دخل المستشفى وانت مش دريانة بنفسك؟ ده انت ما حطيتيش مشط في شعرك. ما تتصوريش كان احساسي بالذنب قد ايه، لاني كنت سبب في تعبه. الحمد لله الازمة راحت. كان احساس مرعب. خلاص بقى روقي. بقول ايه، ما تتصلي بخالد منتصر وتقولي له على اللي حصل. بعدين؟ وبعدين ليه؟ انت مش اطمنتي على بابا؟ خلاص طمني هو كمان. التليفون اهو، يلا اطلبيه. بس مش عارفة هقول له ايه. اول ما تسمعي صوته هتعرفي هتقولي له ايه. الو. الاستاذ خالد منتصر موجود؟ انا هدى نيازي. اهلا يا استاذ رؤوف. ايوه اصل كان في ظروف صعبه شويه وما قدرتش اكلمه. يا ترى ممكن اتصل بيه امتى؟ ايه في الجيش؟ وما تعرفش هيرجع امتى؟ طيب على العموم انا هتصل بحضرتك بعدين. مع السلامه. خير يا هدى؟ خالد في الجيش يا ايمان، اصله ضابط احتياط واستدعوه من اسبوعين هناك. اليوم 5 اكتوبر سنة 1973، وصلت الى خط المواجهة منذ 3 ايام. يرفرف علم اسرائيل على الضفة الغربية من القناة. هناك امامي على ارضنا المصرية الهدوء قاتل والنفوس مشتعلة. هل هناك امل في حرب قريبة؟ مش هتنام يا كابتن؟ أخلص اللي في إيدي الأول يا صلاح. إيه بتكتب مذكراتك على خط المواجهة؟ هيفضل لإمتى خط المواجهة؟ إمتى نعدي ونستعيد أرضنا؟ إحنا جاهزين بس يقولوا. إمتى هيقولوا؟ إمتى هنحارب؟ لازم نطهر الموقع اللي هناك ده. غطينا انت وانا حلف من الجنب وادمره. ربنا معاك، اتكل على الله. اجمد يا خالد اجمد. جناحي جناحي الظاهر دي شاصية جت فيه، بكرة هيبقى عادي. الموقع اتدمر؟ طبعا دمرته يا بطل. يلا يا رجالة يلا يا رجالة، خدوا خالد لمستشفى الميدان. الحمد لله يا عمي بقيت كويس، وتقدر يا هدى تاخديه دلوقتي وتروحه. أنا فعلا زهقت قوي من قعدة المستشفى. والحمد لله أنا بقيت كويس. لكن أنت قلتي لي امبارح خليه قاعد معانا كم يوم. أنا شايفاه النهارده أحسن كتير، يعني يقدر يكمل علاجه في البيت. يلا يا عمي أنا هبعت لك ممرضة عشان تروح على طول. حاضر يا دكتورة. تعالي معايا يا هدى. أنا حاسة إنك مخبية عني حاجة يا إيمان. بابا ماله؟ باباكي كويس وصحته عال. أمال في إيه؟ في تعليمات عشان نستقبل جرحى الحرب في المستشفى، واحنا دلوقتي بنخرج كل اللي مش محتاجين المستشفى وصحتهم بقت كويسة. وطبعا عمي من ضمنهم، وانا كل ما الاقي نفسي فاضية ان شاء الله هبقى مر عليه. وطبعا السرير اللي بتعالج عليه بابا اولى بيه جريح او مصاب في المعركة. هي ايه الاخبار يا ايمان؟ انت عارفة اني مش عارفة تابع اخبار الحرب بسبب ظروف بابا. الاخبار هايلة يا هدى، عدينا القناة وعبرنا خط بارليف والمعارك شغالة في قلب سينا، وان شاء الله ربنا هينصرنا ان شاء الله. يا ترى خالد فين وعامل ايه؟ دكتور ايمان، في دفعة جديدة من جرحى الحرب وصلت المستشفى دلوقتي، لو سمحتي تعالي معايا نروح نشوفها. ها الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك يا دكتور. اخبار دراعي ايه؟ دقيقة واحدة اشوف حاجة. دكتور ايمان. ايوه يا دكتور فاتي. لحظة واحدة لو سمحت. ايه هتعملوا كونسلت عليا؟ عشان سلامتك يا كابتن. امسكي عظمة الدراع عشان اشوف العضلة. على مهلكم على دراع اليمين، ده انا بكتب بيه اكل عيش منه. ده خالد منتصر. يعني طلعت ومعارف. خلي بالك معايا يا دكتور. كويس انك عرفتيني وانا بالشكل ده. معايا يا دكتور ايمان؟ ايوه يا دكتور فتحي. حاول تحرك عضلة دراعك يا كابتن. انا مش حاسس بحاجة. معلش معلش، حاول تحركها وانا هحس بالحركة. ايوه عظيم عظيم، كفاية كده. خير يا دكتور؟ ها هو طبعا تلزمك عملية وحنعمل لك اشعة جديدة فورا. ايه مدى معرفتك بيه يا دكتور ايمان؟ ده صحفي في مجلة النضال وبطل سباحة. واضح من الاشعة ان الدراع لازم تتبتر. فعلا ده العظم متهتك تماما. انا هحاول انقذ عضلة الدراع. فعلا انقاذ عضلة الدراع هتساعده مستقبلا مع الدراع الصناعي. دي هتبقى صدمة. مع الوقت هيتغلب عليها. ها؟ ايوه. الو انا هبة. ايوه دكتورة ايمان. قبل هدى عند بابا. حاضر انا هندهالك. قبل هدى قبل هدى. ايوه يا هبه. الدكتوره ايمان عايزاك على التليفون. طب روحي انت اقعدي مع بابا. الو ايوه يا ايمان خير بابا؟ الحمد لله كويس. عايزاني؟ خير. طب ما تقولي لي دلوقتي، يعني لازم اجيلك علشان تقولي لي عايزاني ليه. حاضر يا ستي أغدي بابا واجيلك. مع السلامة. ايه خالد عندك هنا في المستشفى؟ ماله يا ايمان جراله ايه؟ هو اصيب في دراعه اليمين. المهم هو كويس بعد العملية بقى كويس؟ طب ممكن اشوفه؟ طبعا هتشوفيه، بس يعني الاول لازم تعرفي حاجة مهمة. قولي اوام يا ايمان. احنا اضطرينا البطر دراعه. وهو عارف؟ طبعا. وعمل ايه؟ نفسيته تعبانه شويه، عشان كده انا كلمتك وقلت يمكن لما يشوفك يتحسن. اشمعنى انا وهو في البنك كان بيردد اسمك؟ خالد كان بيردد اسمي وكان بيعاتبك انك ما اتصلتيش بيه. هو فين؟ انا حبيت اديكي فكره عن اللي حصل عشان تفكري قبل ما تتصرفي اي تصرف. تبقي ما تعرفينيش يا ايمان، انا حبيت خالد من اول لحظه شفته فيها، ودلوقتي لازم اكون جنبه. هو فين؟ هدى. خالد. عرفت ازاي؟ العصفورة قالت لي. والعصفورة قالت لك انهم قطعوا دراعي؟ ده نشان البطولة يا بطل. اخبار الحرب ايه؟ مصر منتصرة على طول. الحمد لله. البركة فيك وفي الابطال اللي زيك. البركة في ربنا. ايه عملت ايه؟ المهم انت عامل ايه؟ لما شفتك قصدي انا بقيت كويس. ما اتصلتيش بيا ليه؟ بابا جات له ازمه ودخل المستشفى، ما قدرتش اعمل اي حاجه لغايه ما اطمنت عليه. ولما اتصلت بالمجله قالوا لي انك في الجيش. انا كنت متاكد ان فيه سبب منعك من الاتصال. كان غصب عني. ووالدك عامل ايه دلوقتي؟ بخير الحمد لله. كنت مشتاق اطمن عليكي. كنت مشتاق اعرف اخبارك. ويا ريتك ما عرفتي. بالعكس، ما تتصورش انا سعيده قد ايه. مع اني بقيت. ما تكملش ارجوك. ميعاد الحقنه يا كابتن خالد. اهلا يا دكتوره ايمان. شايفاك احسن كتير. لازم هدى هي السبب. الله، هو انتوا تعرفوا بعض؟ يا هدى صديقه عمري. تبقى انت بقى العصفوره اللي قلت لها. مش احسن برضو انها تعرف؟ على العموم اشكرك يا دكتوره. يلا الحقنه عشان ترتاح وتنام. انا هاجي لك كل يوم يا خالد. وانا هكون في انتظارك يا هدى. اخبار حبيبي القلب ايه؟ انا واثقه انه بيحبني، لكن خايف يتكلم. ده انت بقالك اسبوع بتيجي تقعدي معاه كل يوم. كرامته وعزه نفسه منعه من الكلام. هو مش اول واحد ولا اخر واحد هيعيش بدراع واحده. انا حاسه باللي جواه. ساعات بشوف الكلمة على لسانه وفي آخر لحظة بيبلعها. أكيد في مرة حيقولها. يا ريت يا إيمان، يا ريت. نفسي أسمعها منه. ساعات أبص في عينيه ألاقي فيها نظرة الحب، وفجأة ألاقي النظرة دي اختفت وتغيرت لنظرة حزن. أنا حاسة بيه بيتعذب، وأنا كمان. وآخرتها مش عارفة يا إيمان. مش عارفة هفضل على كده لغاية امتى. وخايفة انه ما يقولهاش ابدا. يبقى في الحالة دي ابدأي انتي. وكرامتي. الحب ما فيهوش كرامة يا هدى. لكن اسمعي كلامي، ما تضيعيش خالد منك. انا اضيعه مني؟ مش ممكن. كنت خايف تضيعي مني لو قلتها. كنت خايفة تضيع مني لو ما قلتهاش. كنت بدور عليك يا عمري كله. قعدت استناك عمري كله. فاكر يوم ما سألتني عن معنى الحب؟ كانت تاني مرة أشوفك فيها. قلت لك الحب إحساس جارف بيربطك بشخص، تحس إنك تقدر تواجه معاه كل مشاكل العالم عشان كل واحد يحقق السعادة للتاني. شخص يغنيك عن العالم كله، وتحس إنك محتاجه دايما جنبك وتفتقده في كل وقت. ساعتها قلت لي إن ده أحسن معنى للحب سمعته. وقلتلك إنك فيلسوفة كبيرة. كل كلمة قلتها كانت بالنسبة لي معنى، لكن دلوقتي أنا عايشة المعنى ده. نفسي أجمعلك كل السعادة وأقدمها لك. وجودك جنبي هو كل سعادة. خايف عليكي. معك أواجه كل العالم. يعني كلها كم يوم وتعلنوا الخطوبة، وكم يوم وتتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. حيلك ده احنا لسه قدامنا مشوار طويل. ليه بقى؟ العريس لسه هيكون نفسه ويحوش المهر ويدور على الشقة، ولا العروسة لسه صغيرة وبتكمل تعليمها؟ انتي ناسية ان في عقبة كبيرة لازم اتغلب عليها الاول. ايه عقبة ايه تاني؟ بابا اللي لغاية دلوقتي مش معترف بفسخ خطوبتي من حاتم. يعني لو ما كنتش نشفت راسك وعملت اللي عملتيه، مش كان زمانك دلوقتي في بيتك مع حاتم؟ وكنت حسيب حضرتك لوحدك، ولا انت بقى اتضايقت مني؟ وبعدين يا بابا كل شيء اسمه ونصيب. حاتم عريس ما يتعوضش يا هدى، ده ابن عمتي ومربيه على ايديا. ما هو حضرتك اللي مربينا، وعلشان كده انا حاسه ان حاتم زي اخويا. وانا كل ما افتح الموضوع ده تقولي انه زي اخوكي؟ يا بابا انا النهارده عندي 25 سنة وموظفة مسؤولة، لكن بالنسبة لي صغيرة. أنا أبوك يا هدى وأضرب مصلحتك. وأنا واثقة أن مصلحتي وكمان سعادتي تهم حضرتك. علشان كده أرجوك يا بابا تسيبني أختار شريك حياتي. وهو حاتم كان عيبه ايه لما اخترته لك؟ حاتم ما فيهوش اي عيب، لكن افرض ان احنا اتجوزنا وافرض حصل بيننا في يوم زعل او سوء تفاهم، تفتكر مين هيكون السبب؟ واحد منكم طبعا. لا يا بابا، حضرتك هتكون السبب، لان حضرتك اللي اخترت شريك حياتي، لكن يوم ما اختاره انا هيكون واحد فينا هو السبب. قصدك تقولي ايه بالظبط؟ الاختيار يا بابا هو اللي بيجعل الانسان مسؤول عن تصرفاته، هو اللي بيخليه يتحمل تصرفات الطرف التاني. وافرضي اختيارك ما كانش سليم؟ يبقى لازم اعيش حياتي واتحمل مسؤوليه اختياري. وانا يا هدى والدك ماليش حق في اختيارك؟ بالعكس يا بابا، اختياري ده نابع من وجود حضرتك، حضرتك اللي ربيتني وعلمتني الصح والغلط، حضرتك اللي خليتني هدى، هدى اللي في يوم ما تختار شريك حياتها لازم يشرفها ويشرف عيلتها، موافقتك عليه اهم من رغبتها. على العموم يا استاذ خالد، اديني فرصه ادرس الموضوع. وانا تحت امرك يا عمي، عن اذنك. مع السلامه يا استاذ خالد. بقى هو ده اختيارك؟ خالد انسان مهذب ومحترم وفيه كل الصفات الكويسه، لكن ده ارجوك يا بابا اوعى تقولها، خالد فقد دراعه وهو بيحارب في اشرف معركه، كرامه مصر وحريه مصر، ويشرفني اني ارتبط بيه وواجه العالم كله وراسي مرفوعه. مدام ده اختيارك يا بنتي، هقولك ايه، انت حرة. تأكد يا بابا انك مش هتندم ابدا على موافقتك دي. ربنا يسعدك يا بنتي. شدي حيلك امال يا هدى عشان تحضري بطولة السباحة وتشجعيني. انا واثقة انك هتاخد البطولة. لو حصل يبقى الفضل ليكي انتي، حبك هو اللي دفعني على عبور المحنة اللي كنت فيها، وحبك هو اللي مخليني واثقه انك هتعبرها. المهم تكوني جنبي. انت جنبي وانت بعيد عني. زهر، زهر خالد الصغير قرب يشرف. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور، جبتي خالد الصغير وخالد الكبير. عمل ايه في بطوله السباحه؟ ياه، احنا كنا في ايه ولا في ايه يا هدى؟ خالد ثانيه واحده هشوف مين. هدى زيها؟ الحمد لله، مبروك جابت لك خالد الصغير. المهم هي عامله ايه؟ كويسه قوي، اتفضل. هدى، هدى الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي، عملت ايه؟ جبت لي كاس البطوله، انت صاحبه الفضل فيه، انت البطل، بطل عبور الحرب، وانت بطله عبور الحب. العبور، قصه السيد فرج، صور الأشخاص أشرف عبد الغفور، إيمان الطوخي، رشد المهدي، فايزة واصف، فهم الخولي، مديحة حنفي، عبد الوهاب خليل، محمد عبد الجواد، أحمد إسماعيل، أسامة حسين، صلاح عبد الدايم، وأميرة رشدي. الهندسة الصوتية إمام عبده. المخرج المساعد عايدة عبد الله. العبور من إعداد وإخراج محمد عثمان. هنا القاهرة، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي، البيان رقم 10: لا زالت قواتنا المسلحة مستمرة في تدفقها وقتالها في سيناء، مكبدة العدو خسائر كبيرة. وقد قامت القوات الجوية للعدو صباح اليوم بقصف جوي بتشكيلات كبيرة على بعض المطارات، واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط 5 طائرات للعدو، ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها. هنا القاهرة، قدمت الإذاعة المصرية الكثير من الصور الغنائية عبر تاريخها الطويل، لكن دايما بتفضل الصور الإذاعية الخاصة بالمناسبات، وخصوصا لما تكون مناسبات انتصارات، بتبقى هي أكتر الصور الغنائية شهرة وجمال. من بين الصور الغنائية دي الصورة الغنائية يوم الكرامة. ويمر عام بعد عام والحد يوم القيامة والدنيا واقفة تمام بتحيي يوم الكرامة. أحمد الله ففي آخر لقاء لي معك ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. ليس مصر كلها معي اليوم ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. يوم الكرامة. يوم الكرامة صورة غنائية على موجات الإذاعة المصرية. يوم الكرامة دراما وأشعار السيد حسن، إخراج أميرة الدسوقي. افتح كتاب الزمن واقرأ حكاياته واعرف تاريخ الوطن واحفظ بطولاته. من عهد مين زمان قبل التاريخ ما يكون بتسجل الأوطان بطولات تهز الكون. أنا تاريخ البشر واقف على بابك يا مصر يل القدر أسرار في رحابك. بتسجل الملحمة صفحات ورا صفحات يا مصر يا ملهمة عطر الخلود نفحات. سينا كتاب مفتوح بتسطروا الأمجاد ييجي الزمان ويروح والمجد فيه يتعاد. وقف هنا يا تاريخ واسمع وحس وشوف القمح صار صواريخ وقلوب ما تعرف خوف والقطن صار قنبلة وحمامنا صار طيران دي ساعة الزلزلة والنصر كان برهان. مين اللي نادى هنا وعاوزني أكتب إيه؟ ابن البلد دي أنا والصبر طال لياليه وأنا الرقيب صابر الجبهة حفظاني شهرين وست سنين فوقهم كمان شهرين والقلب صاحي حزين سهران مغمض عين. شط القنال رملته عدتها بالوحدة موج القنال ميته زي الرجال صمدة. نستنى يوم الفرج والنصر والعزة من الصبر مارد خرج هز الوجود هزة. وفي سبت يوم ستة وفي عز الظهر شفتك هناك انت تسمع هتافنا الحر. الله اكبر امل بيشق ليلنا نهار الله اكبر عمل تسمعها نور او نار. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لهب فتح البيبان يا مصر ودي حشود الغضب رفع رايات النصر. الله أكبر طيران يشق السماء وأسود ترج الأرض ونشودة متنغمة حب البلد دي فار ونشودة متنغمة حب البلد دي فار. الله أكبر الله أكبر. قالوا العبور مستحيل قالت بلدنا لأ عندي وحوش النيل واقرا كتاب الحق. عبروا الأسود ميتك وسط النيران يا قناة، والمجد فوق صفحتك من الفرحة قال الله. فاكر ومين ينسى يوم الكرامة يا مصر، لسه الزمان لسه شايف جنود النصر. شفت النسور في الفضا، شفت الأسود في الأرض، كتبوا القدر والقضى، صانوا الشرف والعرض. اكتب بقى اكتب بطولتنا بالأنوار، عد النجوم واحسب واحكي عن الأحرار. اسمعني يا ابن البلد، كل الكلام مكتوب محفوظ هنا للأبد، تقراه عقول وقلوب. اسمع كلام البطل السبع أبعاطي، سجلت له اللي حصل والحر ميطاطي. لو الكلام يكفي أحكي وأقول وأعيد، الأرض جيف كتفي أما الزناد في الإيد. وكلامي مش أشعار وحكاية وخطابة، الكلمة كانت نار في قلب دبابة. صياد مهندس حر حالف بتوب أمي، إن العدو ما يمر إلا على دمي. صياد وصيد الأسد في الحرب دبابات، احسب وشوف العدد عشرات ورا عشرات. صياد وصيد الأسد بطولات ورا بطولات، الأرض قالت مدى والرمل قال حكايات. الأرض قالت مدى والرمل قال حكايات، ساقية في كفرنا بتغني أمجادك، والزرع في أرضنا يحكيها لولادك. الله عليك يا ولد فارس ومصري أصيل، يا سبع يا ابن البلد يا ابن الهرم والنيل. الله عليك يا ولد فارس ومصري أصيل. في كل شارع بطل وفي كل حي أخوه، أبعاطي أصبح مثل كل الولاد حفظوه. والمجد يا مصرنا واقف بأعتابك، يقرأ كتاب نصرنا والبركة في شبابك. في ساحة المعركة أبعاطي كان صياد، وقرطته متمسكة بالعزة والأمجاد. صابر كمان وقفته محفوظة في الأوراق، يحكي الزمان قصته ويغير الأسماء. مرة يكون أحمد، مرة يكون مينا، كان حلمه يستشهد يروي رمال سينا. يا ما دعيت ربنا أصبح شهيد وحيا، لكن في يوم مجدنا نلهى البطل يحيى. يحيى يحيى مدرس همام، وهب البلاد دمه، نبعت لروحه سلام نسمع كلام أمه. اسمي أنا صبرة والقلب نار ونور، بلدي تعيش حرة وابني ما بين الحور. كل البلاد بلدي من بحري أو في الصعيد، ابني البطل ولدي سماني أم الشهيد. وهب الحياة للحياة وفتح ببان الخلود، الله عليه الله أنبل معاني الوجود، شال روحه فوق الكفوف وحلف بمجد البلاد، هزم الظلام والخوف ورسم لنا الأمجاد. أنا راسي في العالي وفي كل يوم تعلى، أصل الضنا غالي بس الوطن أغلى. الشهيد أنوار، دم الشهادة صمود، وبهمة الأبرار عطر الجلال بيسود. يا أم الشهيد بشري بالجنة وجدانك، يا مؤمنة كبري واعلي بإيمانك. الجنة متعطرة بالمسك والريحان، وادي السما منورة بتزف للرحمن. الجنة وعد الشهيد، والنصر وعد الوطن، معنى قديم وجديد سجلته طول الزمن. وفي مصر أنا تعلمت أسرار كتير للمجد، لو قلت واتكلمت أمجاد تفوق العد. كتب التاريخ تتقري فيها العبير باقي، المصري ده عبقري واسأل زكي بقى. أنا جيت أجاوبكم من قبل نطق السؤال، زلزلت أوهمهم بالعقل ويا الخيال. كان التحدي كبير في سينا أو أسوان، بنواجهه بالتفكير والعلم يا إنسان. فاكر ومش ناسي لما بنينا السد، الصخر كان قاسي لكن صنعنا المد. وهناك عرفت وشفت المية دي جبروت، فكرت انا وهتفت من وهمهم هنفوت. والساتر المزعوم المعجزة الجبار، بالمية والخرطوم يصبح جبان منهار. قالوا عشان نعبره لازم نجيب زر، بإيدينا هندمره. يا مصر يا حرة. جبل الغرور اتهد لكن قنالك وين فيها الطوفان يهلك. يا مصر احنا شباب حالفين بأيامك، نفتح لبكرة الباب ونمشي قدامك. يا بكرة يا طيب، صح الزمان صحيه، خلي التاريخ يكتب، نادي عليه تلاقيه، باقي كتب صفحته بالفكر والإعجاز، والعقل قال كلمته وتحقق الإنجاز. باقي هنا اسمه في صفحة الخلدين، في العقل كان علمه والقلب كله يقين، شايف كمان جنبه أشهر أفندي في مصر، شال مصر في قلبه ورفع شعار النصر. العلم جنب العلم، وزكي مع محمد، الإيد بإيد والأدم جنب الأدم تشهد، كان الولد فلاح سر الحصاد وياه، زرع العلم أفراح طرح الأمل في سماه. فلاح صحيح مهنتي، أزرع وصون واروي، واسهر على زرعتي واشوفها نور يضوي، واما نداني الوطن لبيتني ده لبيت، وعبرت فوق المحن على قد ما حبيت، وفي وسط ليل الغضب شفت التراب بيئن، فوقه علم مغتصب قلب التراب بيحن، بيحن يحضن علم مصر العزيز الحر، ينسى سنين الألم، ينسى الأنين المر. أقسمت في وقتها بالفاس وبالساقية، عهد الأنين انتهى والعزة هي جاية، وفي ظهر يوم مجدنا خدت العلم بالحب وزرعته في أرضنا رفرف كأنه غصن. يا مصر علمك عاش عالي هناك في السماء، والدنيا ما تنساش أكتوبر الملحمة، بقي الصور لسه مهما الزمان حيمر، المستحيل ننسى يوم الكرامة الحر. فوق كل دب يوم الكرامة. مرة تانية واحنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر بنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، ونتقابل على خير ان شاء الله في سهرة جديدة من سهرتنا. لغاية لما نتقابل دي خالص تحيات فريق عمل سوديو 13 على الهواء. كان معاكم من اسرة الاعداد هند سليمان، على الميكسر ايمن حمودة، ودي خالص تحياتي علاء الملكي. إذاعة الشرق الأوسط طول عمرها مليانة كنوز من دراما وبرامج وسهرات، هندور عليها ونقدمها في سهرة مع علاء الملكي، سميناها خانة الذكريات. خانة الذكريات كل خميس على الشرق الأوسط، ومودك أحلى على الشرق.